لا بد أن يعيدهم إلى دار وهي دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يأمون. تم تفسير سورة التين والحمد لله. اقرأ بسم